وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وما علمناه الشعر وما ينبغي له، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا، لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين.